صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم الزحام. صلى الله صلي يا ربي وسلم على خير الخلق أحمد وعلى الصحب الأكارم، ما حدا الحدي ورنم. صلى الله بلغوا المختار عني دائما أزكى السلام، كل إنسان إليه ينتمي ليس يضام. صلى الله أنت والله يا محمد أنت نور قد أنار. ربنا صلي على من فيضه عما البقاع. صلى الله أرسل الله إلينا بالكرامة العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام. صلى الله قد أتانا وتجلى واستبانا وبدا الحق عيانا من سنا وجهك المحمود. صلى الله صلى الله.